إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من المعروف المعهود عند الخاصة والعامة أن الجماد هو ما لا حياة فيه، وهذا يناقض صريح الكتاب والسنة، وهذا أيضا يخالف تعريف الجماد في لسان العرب، وهذا الأمر مشتهر مستقر عند الناس على ما علموه ودرسوه صغيرا في الصغر أو في الكبر. وأما في لسان العرب فالجماد مشتق من الجمود، وهو السكون، وهو ضد الحركة، ولذلك يعرفه أهل السنة والجماعة بأنه ما لا حركة له ظاهرة. وقولهم ما لا حركة له ظاهرة، يعني قد يكون له شيء من ذلك في الباطن مما أثبته الوحي المعصوم. وهذا الباب من باب الإيمان بالغيب، وهو من صفات المؤمنين المتقين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من ذلك الباب. ولأن إجراء النصوص في الغيبيات عموما يكون على ظاهرها مع التفويض في الكيفية لله رب العالمين، وإذا كان هذا في المخلوقات ففي الرب سبحانه وتعالى من باب أولى، أن نثبت الصفات له سبحانه وتعالى مع تفويض الكيفية، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعود فنقول إن في الكتاب والسنة ما يشهد لحياة الجماد حياة تليق به، وهي حياة دون حياة النبات، كما أن النبات حياته دون حياة الحيوان، وكما أن الحيوان حياته دون حياة الإنسان. وهذا الأمر سيترتب عليه اعتقادات يأتي التنبيه عليها في آخر الخطبة، والله المستعان. فمما أتى في ذلك، وهو أول المخلوقات عند بعض أهل السنة والجماعة، وهو القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى الأبد، وفي لفظ: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم حينئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة. ففي هذا الحديث الصحيح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أن أول المخلوقات وهو القلم، على قول بعض أهل العلم أنه يسمع، كما في الحديث: سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم تكلم فقال: ما أكتب؟ فقال الله رب العالمين: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وسؤال القلم هاهنا سؤال استفهام واسترشاد، كسؤال الملائكة عند خلق آدم عليه السلام، وليس هو سؤال تعنت وعناد، وإنما هي الاستجابة والامتثال لأمر الله رب العالمين. فلما قال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي كتبه في اللوح المحفوظ. فهو ظاهر في سماع القلم، وفي كلام القلم، وكذلك في طاعته واستجابته. وعلى المرء المؤمن التقي أن يكون طيعا مستجيبا من باب أولى. وكذلك العرش الذي هو أول المخلوقات على قول جماهير أهل السنة، ثبت في الصحيح أنه اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه اهتز اشتياقا، أي لروح سعد رضي الله عنه. فإذا كان هذا لروح سعد، فكيف بالنبيين؟ فكيف بالمرسلين؟ فكيف بسيد ولد آدم أجمعين عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا النص دال على إرادة العرش، وعلى حركته واشتياقه ومحبته للمؤمنين، لا سيما لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض بحياة لها، وإرادة وطاعة وسمع وكلام. قال سبحانه وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فالله رب العالمين خاطبهن، وكان منهن الاستجابة والكلام والسمع. بل إن الله رب العالمين أخبر أنه عرض عليهن الأمانة، أي التكاليف الشرعية، فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأخبر الله رب العالمين أنه عرض على السماوات السبع، وعلى الأراضين السبع، وعلى الجبال كل الجبال التكاليف الشرعية، أي الأمانة، فأبين أن يحملنها لعلمهن بقدرهن، وخوفهن من عصيان ربهن سبحانه وتعالى. بل وأشفقن وخفن وخشين الله رب العالمين. وكل هذه صفات تدل على حياة الجمادات حياة تليق بها، وأنها لها إرادة ولها سمع ولها كلام، كما هو ظاهر الآيات. كل ذلك نجريه على ظاهره، ولا نقول بالمجاز ولا بالتأويل، لأن النصوص كثيرة جدا جدا. بل إن الله رب العالمين أخبر عن الجبال أنها ترى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ففي هذا النص دلالة ظاهرة على أن الجبل رأى ربه لما تجلى سبحانه وتعالى، وحينئذ من شدة خوفه وخشيته اندك في الأرض، كما هو ظاهر النص. وقد يتعجب المرء ويقول: الجبل على صلادته وعلى صلابته، يخشى فيصير ركاما من خشية الله رب العالمين. فإن الله رب العالمين أخبر أن قسوة قلوب بني آدم أشد من قسوة الحجر الصوان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة على صلابتها وقسوتها لما يتفجر منه الأنهار التي ينتفع منها البشر والحيوان والنبات، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء فينتفع منه الأحياء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر ربنا جل وعلا أن من الأحجار من يندك ويهبط خشية من الله رب العالمين. فأين نحن وأين قلوبنا التي قست كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، وإنما لينها وإنما إقبالها على ربها وإنما خشوعها وخضوعها بذكر الله رب العالمين، بذكر الله رب العالمين مع معرفة قدره ومعرفة أسمائه وصفاته. وهذا من أعظم ما يلين القلوب، ذكر الله رب العالمين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن ذلك فعل الصالحات والنظر إلى أهل البلايا والمصيبات فيلين قلبك. ولذلك ما جاء رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه قال امسح على رأس يتيم، انظروا إلى اليتامى والمساكين، فإن هذه الأمور مما تلين القلوب. واذهبوا إلى المقابر فإنها تذكر الآخرة، وعودوا المرضى واتبعوا الجنائز، إلى غير ذلك من الصالحات. وإلا كانت قلوبنا من القسوة بمكان، نسأل الله السلامة والعافية. فأخبر الله رب العالمين بذلك، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فانظر يا عبد الله في هذه الجمادات وفي حالها، واستفد من ذلك اعتقادا إيمانا بالغيب أولا، وإثباتا لما جاء في الكتاب والسنة ثانيا، ثم دروس وعظات تأخذها من هذا الجماد. وتأمل في قول المعصوم صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: ومن رآه رأى جبلا عظيما لها شجر عليه ولا شيء من مظاهر الحياة، ومع ذلك لما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ارتجف، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والحديثان في الصحيحين وغيرهما. فأما الأول فهو على ظاهره كما قال أهل العلم، حتى من نحى منهم مناحي المجاز والتأويل تجده يقول في هذه الأحاديث على ظاهرها، وهي حب المؤمنين لهذا الجبل، جبل أحد. واستظهر السهيلي نكتة لطيفة، وهي أنه اشتق اسمه من الأحدية مع رفع أحرفه جميعا يريد ضمها أحد. قال: وأي اسم أحسن من اسم اشتق من الأحدية وقد ارتفعت حروفه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، ففيه الفأل برفع دين الأحد سبحانه وتعالى. الشاهد أنه قال يحبنا، أي الجبل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين، وعلى رأسهم الصحابة الميامين رضي الله عنهم. فأين أنت من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن حبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من حبك بعد لمن يحب ولما يحب رسول الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحب هذا الجبل، فإن من محبة الله حب ما يحبه الله من البشر ومن سائر المخلوقات، فتحب الملائكة وتحب مواطن العبادة، لا سيما المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وبيوت الله المساجد، وتحب عباد الله الصالحين إلى غير ذلك، فهو من محبة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأعظم محبة بعد محبة الله رب العالمين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حتى تكون محبتك له صلى الله عليه وسلم أشد من محبتك لنفسك التي بين جنبيك، كما في حديث عمر في الصحيح أنه قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: حتى نفسك يا عمر؟ قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فإذا كان هذا الجبل بهذه الصخور يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يرتجف، حتى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون، فأين أنت من ذلك؟ أين محبتك لسنته صلى الله عليه وسلم، ومدافعتك عن حياض سنته صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم؟ فاستفد هذا من جبل من أحجار، بل من جذع نخل، كما في الصحيح عند البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في يوم الجمعة على جذع نخلة، على خشبة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لو أنا صنعنا لك أعواد منبر تخطب الناس عليها. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء المنبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع عن الخشب، واعتلى المنبر لأجل مصلحة الناس من العلو فيراه الراؤون، وحتى يصل كلامه إلى المستمعين، هنالك حن الجذع حنينا سمعه الحاضرون، وصرخ صراخا كصراخ الصبي. وهذا النص لا مجال للتأويل ولا للمجاز عليه، حيث إنه ليس كلاما يتأول، وإنما هي حادثة وقعت فسمعها من سمع ورأى من رأى. وهذه آية عظيم من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن معجزاته الحسية التي ينكرها الجاحدون قديما وحديثا، ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية. ومنها هذه المعجزة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: ما أعطى ربنا رب العالمين رسولا من الرسل ولا نبيا من الأنبياء آية إلا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا منها. فقيل له: إن الله رب العالمين أعطى لعيسى إحياء الموتى. فقال الشافعي: جذع النخلة يحن ويبكي أعلى من ذلك. ومراده رحمه الله لأن الجذع ليس من أصله الحياة بخلاف الموتى، فإن أصلهم الحياة، كانوا أحياء فماتوا فردت إليهم الحياة، وأما جذع يبكي ويصرخ ويحن ويشتاق فهذا أمر ليس من شأنه وليس مألوفا ولا معهودا، قد يكون ذلك من شأنه دون ظهور ودون إعلان، ولكن أعلن وأظهر على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: يا أيها المسلمون، خشبة تحن وتشتاق إلى رسول الله فلأنتم أولى بالاشتياق إليه. وليس المراد الاشتياق هوى وادعاء، كدعاء من يدعي محبته مع مخالفته صلى الله عليه وسلم، وإنما المحبة الحقيقية هي باتباع سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع الشرع الحنيف. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله رب العالمين أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على شرعته، وصلى الله على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فزد على ما مضى مما ذكر من صفات ثابتات للجمادات تسبيحها. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأخبر الله رب العالمين أن سائر المخلوقات بما يشمل الجمادات يسبح بحمده سبحانه وتعالى، يعني يقول سبحان الله وبحمده، ولكن لا تفقهون يعني لا تفهمون تسبيحهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تسبيح الحصى والطعام، وأن ذلك كان يراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر ابن مسعود كما في الصحيح قال: كنا نسمع تسبيح الطعام والحصى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تسبيح هذه الجمادات لا يفقه كما هو ظاهر الآية، وهذا هو على عمومه، وإنما هذه الآية حدثت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة حسية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسمع أصحابه تسبيح الحصى وتسبيح الطعام. فهذا أمر يدل على عبادة هذه الكائنات وعلى ذكرها لله رب العالمين، وأعظم ذلك تسبيحه سبحانه وتعالى بحمده، والتسبيح تنزيهه جل وعلا عن النقائص والمعائب، وتحميده إثبات الكمالات له سبحانه وتعالى، وهو ما يعبر عنه أهل العلم بالنفي والإثبات، نفي كل نقيصة عنه سبحانه، والإثبات إثبات كل كمال لله رب العالمين. فهذه الجمادات تسبح الله رب العالمين وتنزهه جل وعلا وتحمده وتثبت له سائر الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ولكن من بني آدم من ينفي الصفات عن الله رب العالمين، ومن يعطلها وينسب صفات الله رب العالمين إلى التعطيل، فينفي علوه سبحانه وتعالى على عرشه، وينفي كلامه وسمعه وبصره إلى آخر ما يسمعه الناس على الشاشات وفي الإذاعات، وهذا من الإلحاد في دين الله رب العالمين. هذه الجمادات التي يقال عنها إنها جمادات لا روح فيها ولا حياة، تسبح بحمد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، تسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لفضلهم اصطفاهم الله رب العالمين لسماع هذه الآيات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات أيضا الثابتات للجمادات سجودها. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فأخبر الله رب العالمين أن من في السماوات ومن في الأرض يسجدون لله رب العالمين. قد يقول قائل إن من هاهنا للعاقل، فأردف والشمس والقمر، ثم قال والنجوم والجبال والشجر، وقال في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان، فأخبر أن النجم والشجر يسجدان لله رب العالمين. وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الشمس تأتي تحت العرش فتسجد تستأذن ربها سبحانه وتعالى عند الشروق وعند الغروب، حتى يأتي يوم فتستأذن ربها سبحانه فلا يأذن لها، ثم يأمرها بالطلوع من مغربها، فحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ثابتات في قصة الراهب بحيرة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وخرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فنزلوا عند راهب كانوا يمرون عليه وكان لا يلتفت إليه، فخرج إليهم هذه المرة وأخذ يسير في خلالهم حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد صغيرا، فقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. ثم سأله أشياخ قريش وما علمك بهذا؟ قال حينما قدمتم من العقبة ما من شجر ولا حجر إلا خر له ساجدا. وهذه النصوص في سجود الشجر والحجر والشمس والقمر وغير ذلك على ظاهرها، وأما كيفية سجودها فالله أعلم، الله أعلم كيف تسجد، ولكن أخبر الله وأخبر رسول الله بأنها تسجد فهي تسجد، إما عبادة لله رب العالمين كما في سجود الشمس والقمر وغير ذلك كما في الآية، أو سجود تحية وإجلال كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص في إثبات إرادتي وطاعتي وسمعي وكلامي وإبائي وإشفاقي وحنيني وبكائي الجمالات كثير، وهذا ظاهر جدا في رد قول أهل المجاز في قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا الجدار لا إرادة له، قلنا كذبتم، بل له إرادة كما أخبر الله وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجر كان بمكة كان يسلم عليه بالنبوة قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولو استطردنا في هذا الباب لوجدنا الشيء الكثير والكثير جدا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول درس نستفيده في ذلك الإيمان بالغيب، وأن نعلم أن عقولنا إنما هي تعمل في عالم الشهادة في المشهود المرئي لها، وأما عالم الغيب فلا سبيل لها عليه، وإلا ففي أنفسنا روحنا لا ندركها ولا نعلم كيفها ولا سوى ذلك، وإنما حياتنا بها. وهذه آية من أدل الآيات على عجز بني الإنسان، فعليهم أن يعرفوا قدرهم وأن يشفقوا من حالهم. فالإيمان بالغيب، ثم الإيمان بأن هذه الجمادات لها من هذه الصفات كما أخبر الله رب العالمين وكما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ونجري النصوص على ظواهرها بلا مجاز ولا تأويل، ثم بعد ذلك نكل كيفها إلى الله رب العالمين، كيف كلامها وكيف سجودها وكيف صفاتها جميعا. وقد كانوا قديما يقولون كيف تتكلم، وأما أنتم اليوم فترون الهواتف بأيديكم وترون المذياع أمامكم وغير ذلك من الحديد وجنس الجمادات يتكلم بما يتكلم به. فآمنوا بالله ربكم ودينوا بما في كتابكم وما جاء عن سنة نبي عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس في هذا الباب أيضا أنه إذا كنا نكل الكيف في هذه المخلوقات إلى الله رب العالمين، فمن باب أولى لا نخوض في كيف الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ علاه الرحضاء أي العرق من شدة هذه المسألة، لأنها باب إلى الإلحاد والمروق من الدين، وللأسف يتكلم به كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. فقال له الاستواء غير مجهول أي معلوم معناه، والكيف غير معقول، لا سبيل لعقلنا له، لأن للعقل حدا ينتهي إليه، له طاقة، كما أن أعضاء بدنك لها طاقة فعقلك من بدنك له طاقة، وإنما يحكم من خلال الحواس، حواس البدن سمعا وبصرا وحسا وذوقا، يحكم على العالم المشاهد. وأما الغيب فلا بد له من الوحي المعصوم، وحين يأتي الوحي فلا سبيل إلا السمع والطاعة والامتثال والتصديق. فإذا كنا في هذه المخلوقات نفوض في كيفيتها إلى الله رب العالمين، فمن باب أولى في صفات الله قال والكيف غير معقول، لا سبيل لعقولنا عليه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا زنديقا، فأمر به فأخرج من المسجد. وهذا ثابت بأسانيد صحيح عن مالك وعن ربيعة، ويروى عن أم سلمة، وهو قول أهل السنة والجماعة جميعا. وكذلك لما سئل أبو جعفر الترمذي عن نزول الله رب العالمين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فقيل له كيف ينزل؟ قال النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فكانوا يقولون أي السلف في نصوص الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، لا تخوضوا في الكيف. وإن الله رب العالمين أعجزنا بما في أنفسنا من روحنا وبما في هذا الكون مما نراه ولا ندرك كيفه، لا سيما في الجمادات، ما يجعلنا نكل علم ذلك إلى الله رب العالمين. ومن الدروس المستفادة أيضا ما تراه من طاعة هذه الجمادات واستجابتها وإشفاقها وخوفها من ربها وخشيتها من الرب سبحانه وتعالى، وكذلك ما فيها من حنينها وشوقها ومحبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله رب العالمين أن يحيي منا القلوب، اللهم أحي منا القلوب ولا تجعلها قاسية، واستر منا العيوب، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.